بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في المحاضرات السابقة تحدثنا عن المسرحية وحللنا مسرحية إمام عظيم لعلي أحمد باكثير، وبينا أبعاد شخصياتها وأحداثها وغير ذلك مما يتعلق بفن المسرحية. اليوم ننتقل إلى فن جديد من فنون الكتابة والتعبير، هو فن السيرة. لو سألت سؤالا، ما المقصود بفن السيرة؟ تفضلي. السيرة هي فن يقوم على خطة مرسومة أو بناء معين، وهي عبارة عن أدب تفسيري، وهي بالمعنى والمجمل هي ترجمة لحياة شخص، تكون شخصيته شخصية إنسانية مميزة. شخصية إنسانية مميزة. إذن نأخذ العناصر التي يمكن أن ندخلها في إطار السيرة، هي كتابة، فن نثري تتعلق بإنسان، بشخصية من الشخصيات المهمة في داخل مجتمع من المجتمعات، كذلك تقوم على خطة لرصد الأحداث ومتابعتها وتحليلها وتجميعها مع بعضها البعض، كذلك فيها تفسير لبعض الأحداث التي حصلت، فيها تبرير، فيها كذلك تأريخ، وفيها إخبار، وفيها هدف معين لإيصاله. طب سؤال، هل كل الناس يمكن أن تكتب سيرهم الذاتية؟ من الذي يمكن أن يتناسب أو تتناسب كتابة شخصيته مع الواقع الأدبي؟ شخصية؟ لحظة، واحدة. تمام، شخصيات مميزة مثل الأدباء، المؤرخون، الكتاب، غير ذلك، العلماء، الصحابة، لأنهم شخصيات مميزة، صناع التاريخ، القادة، إنسان عادي من المجتمع ولكن كان له تأثير عظيم في داخل مجتمعه. لا ينبغي أن نكتب سيرة أي إنسان لمجرد أن نكتبها ونثرثر مع هذا الإنسان عن مغامراته وحكاياته بدون أن يكون لهذه الحكايات وهذه المغامرات أهمية في السياق. لأننا أحيانا عندما نستمع إلى شخص في المجلس العام بين الناس يتحدث عن مغامراته نصاب بالملل والإرهاق ونسخر من هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يهمنا. أنا ذهبت إلى المكان الفلاني وفعلت كذا، وقد يكون مجمل ما يتكلمه هذا الشخص فيه تضخيم وفيه كذب، وعلى رأي المثل الذي يقول ما أكذب من شاب تغرب إلا ختيار مات تجياله. ما أكذب من شاب تغرب، يعني ليس هناك أكذب من إنسانين. شاب تغرب لا يعرفه الناس في الغربة ويقول أنا كنت وكنت وكنت وفعلت كيت وكيت، ومن يكذبه؟ كل كلامه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذب فما اعتذارك من قول إذا قيل. والختيار الذي بعض الختيار، طبعا الختيارية على رؤوسنا وتيجان رؤوسنا، لكن بعض الختيارية حسب المثل يقول إنه أنا كنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، كنت أيام البلاد أنا المناضل الأول، هو ربما يكون رعديدا جبانا يختبئ خلف الصخرة، وهذا ورد في بعض المذكرات بعض الناس مثلا. إذن ما هي السيرة في وجهة نظر الدكتور عز الدين إسماعيل؟ هي كتابة. أي تفضلي. السيرة هي الكتابة عن أحد الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته والكشف عن عناصر عظمته. الكتابة عن أحد الأشخاص البارزين لجلاء شخصيته وملامح العظمة فيها، هي عملية تحليلية. لماذا؟ لكل يتكون من أجزاء، هو الشخصية، كل هذا الكل يتكون، لأن الشخصية الإنسانية، وهو في كتابه يتحدث عن الشخصية، أن الإنسان يكون لشخصيته أوجه متعددة. على سبيل المثال، أنا شخصيتي الآن وأنا أقف بين أيديكن تختلف أحيانا عندما أذهب لأجلس مع الزملاء. الجوهر العام للشخصية هو انتبهوا، لكن ملامح ومظاهر هذه الشخصية، أنت الآن في الجامعة شخصيتك تختلف في طريقة الأداء والتعامل عن الشخصية الموجودة في البيت مع زميلاتك، مع أمك، مع أخواتك، وهكذا. هذا لا يعني أن الشخصية جوهريا تختلف، انتبه، وإلا صار الإنسان عنده ما يسمى بالانفصام والشيزوفرينيا. لا، المقصود هنا مظاهر التعامل. نتعامل مع الناس قدر ما يسمح لنا الواقع الاجتماعي بالتعامل معهم، من حيث الناحية الفكرية مثلا. التعامل مع الأطفال يمكن أن يكون مثل تعامل مع الكبار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تعامل مع الأطفال، وكان الحسين والحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع الأطفال وكان الحسن والحسين يركبان على عنقه وهو ساجد في الصلاة، كان تعامله يختلف عن تعامله مثلا في موقف الجهاد وموقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أمور أخرى. هذا الموقف يتطلب بيان رحمة الإسلام وبيان الإنسانية الموجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم. في مواطن أخرى يختلف إذن في كل موطن، لكن الشخصية العامة هذه جوانبها كلها في النهاية تحليلها يعطينا نموذج لهذه الشخصية. إذن السيرة هي كتابة عن أحد الأشخاص، هذه اسمها ترجمة الترجمة أو السيرة الغيرية، لأن عندما نتحدث عن السيرة بشكل عام لابد أن نفهم أننا سنتحدث عن أمرين فيها: السيرة الذاتية التي أجلنا عنها الحديث، والترجمة، ترجمة الحياة، أو ما تسمى السيرة الغيرية، وهي أن يكتب شخص عن شخص آخر له أهمية في الواقع الذي يعيش فيه من ناحية أدبية أو تاريخية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو فلسفية أو علمية أو أي منحى له علاقة بحياة الناس وهمومهم، يكتب عنه، يتتبع المعلومات والأفكار التي ينبغي أن يصوغ منها ملامح هذه الشخصية. ولا بد أن ننتبه إلى شيء مهم في هذا السياق، أن كتابة السيرة لها بعد فني، لها بعد فني يختلف عن كتابة التاريخ. فإن كتب شخص عن نابليون مثلا أو عن الشيخ أحمد ياسين أو عن ياسر عرفات أو عن أي شخص من القيادات، لابد أن يأخذ بعد فني في تصوير هذه الشخصية، وله أن يتدخل أحيانا بقدر معين لسد الفجوات وتقديمها بشكل رائق للمتلقي، يشد المتلقي، وإلا صار مؤرخا سيقول في اليوم 16 من شهر كانون الأول فعل كذا وكذا وتوجه إلى كذا. هذا ليس هو، هذا تاريخ، هذا المؤرخ، هذا عمل الجبرتي وجماعته المؤرخون وجماعة المؤرخين. أما عمل الإنسان كاتب السيرة فهو مختلف، وقد يتقاطع معه، يتلاقى مع المؤرخ، من حيث أنه يستخدم أحداثا وقعت في التاريخ ولكن يفسرها ويبررها. أرجو أن يكون واضحا حديثنا عن السيرة الغيرية الآن، ترجمة الحياة. ما هي المصادر التي ينبغي لكاتب الترجمة أن يكتب من خلالها؟ هل يطلق له العنان لخياله وأفكاره وتصوراته ليصوغ ما يريد أن يصوغه عن هذه الشخصية، أن يصوغه عن هذه الشخصية أو تلك الشخصية من بنات خياله، ولا يكتب قصة الآن، إنما يمزج الخيال القصصي بالواقع المعيش لهذه الشخصية، ولا بد أن تطغى الحقيقة على الخيال. أنا كما قلت الخيال لمسات فنية داخل السرد في السيرة الذاتية أو الغيرية، لكن إذا غلب الجانب الشخصي للكاتب على ضاعت معالمه الشخصية، ضاعت معالمه الشخصية، أصبحت غير حقيقية، لا تعطينا صورة حقيقية عن هذا، لأنه كما سنتحدث الآن ستخضع لميول وأهواء واتجاهات ورغبات كتاب السير المختلفين. أنا أحب هذه الشخصية أكتب عنها وأمجدها، وهذا يكره هذه الشخصية يضعها في الأرض، وهكذا. وسأضرب أمثلة على ذلك، أمثلة عامة بدون تفصيلات. ما هي المصادر التي ينبغي على كاتب الترجمة أن يعتمد عليها من أجل صياغة ترجمة ناجحة. تفضلي. الكتب التي سبق تأليفها في نفس الموضوع. الكتب التي سبق تأليفها في الموضوع نفسه. يعني أناس كتبوا عن سيرة فلان. استأنسوا بها. تمام. الوثائق الرسمية، الخطابات الموجودة عند هذه الشخصية، إذا كان شخصية سياسية أو شخصية مهمة عنده شخصية. مثلا لو أرد أن نكتب من واقع المخاطبات التي جرت بين عباس العقاد ومي زيادة مثلا وغير وفدوى طوقان وأحد الشخصيات الأخرى، في هنالك مكاتبات بينهما نحاول أن نعتمد عليها في بعض الأحيان. أيوة. ذكريات الناس الذين عاصروا هذه الشخصية، ذكريات المعاصرين لهذه الشخصية، لأن الذي عاش الحدث ليس من رأى كمن سمع، يكون أكثر مصداقية أحيانا من الإنسان الذي يسمع عن بعد. يعني مثلا الآن على سبيل المثال، عندما يأتي أشخاص ليؤرخوا لمعاوية وزوجه وابنه يزيد بعد 1400 عام مثلا تقريبا، لأنه في 40 للهجرة بدأ معاوية، يأتي شخص ليؤرخ لحياتهم من واقع بعيد جدا عبر القرون ويتهم زوجة معاوية أنها كذا وكذا وكذا، وهو يجلس في هذا الزمان، هل يكون حكمه مثل حكم الناس الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان؟ طب إذا كان الإسلام يعلمنا أن الإنسان إذا شهد على شخص بالزنا ولم تثبت الواقعة بأربعة شهود عدول تحيل العادة تواطئهم على الكذب إلى آخره من هذه المعادلة الصعبة، يجلدون، فما بالنا بإنسان يتهم زوجة معاوية ومعاوية بالزنا وغير ذلك عبر القرون من خلال كتب لها روايات مدسوسة من هنا وهناك. ألا يستحق هذا العقاب الجلد؟ أعتقد والله أعلم أن من يطلق الأحكام وينبش قبور الأقدمين بهذه الطريقة الفجة بدون موضوعية وبدون علمية انتصارا لذاته الشخصية يستحق أن يجلد على ما فعل، والله أعلم. تفضل. كما من المصادر؟ مقتنيات الشهود الأحياء، وهذه تستخدم عندما تكون الفترة طويلة. مقتنيات الشهود الأحياء، يعني هنالك بعض الأشياء التي لها علاقة بالشخصية موجودة عند هؤلاء الناس. تمام. غير ذلك؟ أيوة، ذكريات المؤلف. أنا مثلا بيني وبين هذا الشخص علاقة وهنالك معلومات أبني عليها أيضا لأنني عايشته في بعض الأحيان، لكن لابد أن أوثق أيضا هذه المعلومات، لأنه ما يدرينا لعل هذا الرجل الذي عاش مع هذه الشخصية يكون مدعيا، مدعي يدعي أنه هذا حصل منه كذا وكذا وكذا، فلا بد أن يعزز ويبرز هذا من خلال مجمل السيرة. تفضلي. يفضل أن يزور الكاتب الأماكن التي يجد نفسه مضطرا لتصويرها أو وصفها. يزور الأماكن التي، مثلا نفترض أنه أردنا أن نكتب عن شخصية الشيخ أحمد ياسين أو ياسر عرفات، وأنا عمري لم أزر بيت الشيخ أحمد ياسين، يقال أنه رجل متواضع ورجل زاهد في الدنيا، وأنا أسكن في السعودية مثلا أو أسكن في قطر أو أسكن هنا وهناك، يفضل أن أزور حتى تكون المعاينة والمشاهدة فعلا والله الرجل كان بيته كذا، أو أريد أن أتحدث عن أحداث حصلت في التاريخ الفلسطيني مثلا في مخيم عين الحلوة أو كذا، أذهب لأزور الأماكن التي كان يتواجد فيها الرئيس أبو عمار مثلا، ولا لا، يكون الأمر واقع حي ومعيش من خلال التجربة والمشاهدة والمعاينة أفضل بكثير من السماع. مثلا الآن احنا نتحدث عن الأحداث في داخل الشام في سوريا، لو ذهبنا هنالك ورأينا وشاهدنا يختلف الأمر عن السماع، المعاينة تختلف دائما عن كثير من ما يتناقله أو تتناقله وسائل الإعلام المختلف. وإن كان هذا لا يقلل من أهمية، انتبهوا، لا يقلل من أهمية ما نسمع، لكن لا سنكتشف الآن موقف كاتب السيرة الغيرية من هذه المصادر. تفضل. السيرة الغيرية لازم يكون يكتب عنه مات يعني؟ لا، ليس بالضرورة. يعني أهم مصدر بعتقد أنه ذكريات الشخصية، أنه أضمع الشخصية صحيح، ليس بالضرورة. أحيانا كتبت بعض السير والترجمات لأناس أحياء، لكننا نحن العرب على رأي الشاعر محمود درويش يحبونك ميتا. عندما يموت الشخص ينطبق علينا معظمنا قول الشاعر: وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعتها كانت معي. يدرك قيمته الإنسان لما يموت. للأسف الشديد معظم الناس العظماء في تاريخنا عندما يموتون يتذكرهم الناس إما بالخير وإما بالسلب، لكن في مواطن ذكر العظماء يبدأ الناس ويقولون كانوا وكانوا وكانوا. طب بالأمس كانوا بينكم ولا تقدرون قيمتهم، لماذا تجاهلتموهم؟ لماذا طمستموهم؟ لماذا أهلتم عليهم ركام التراب؟ إذن هذه دعوة، عندما نريد أن نكتب سيرة الآخرين نحاول ألا نكتب عن الأموات فقط، وإن إذا كان هنالك أموات فلا بد أن ننصفهم أيضا. يعني خلاص ماتوا، هم ماتوا، لكن لابد أن ننصفهم ولا نهيل عليهم التراب. لكن نحن البشر أيوة بحكي نفرح الأحياء برضه على الأقل. هيك للأسف الشديد معظم الناس الذين تكتب تراجمهم بعد أن يموتوا، والبعض للأسف الشديد يكون منصفا والبعض بكل أسف يكون غير منصف. وسنتحدث عن هذا الآن في هذه الجزئية. ما هو موقف كاتب الترجمة من المصادر والمعلومات التي يتلقاها؟ أنا عندي الآن جمعت الكتب والوثائق والذكريات والمذكرات وغيرها من وزارة الأماكن المعنية، ووجدت هنالك معلومات كثيرة، بعضها قد يكون صادقا أو بعضها قد يكون صحيحا وبعضها غير صحيح. لا أتكلم الآن عن الصدق والكذب، وقد يكون صحيح وغير صحيح، وقد يكون كاذبا وغير صادقا، وقد يكون كاذبا، قد يكون هنالك تناقض وتعارض. شخص يقال عنه أنه كان زاهدا وأناس آخرون يقولون أنه كان عربيدا سكيرا ليس له من الدين نصيب. طيب أين يقف الكاتب من هذه المعلومات؟ أي تفضلي. علي أن يتحقق من صدق هذه المصادر، وعلي أن يدخل واحدة واحدة، أن يتحقق من مصداقية هذه المصادر والمعلومات الواردة فيها عن طريق المناهج العلمية في المقايسة والمطابقة والموازنة بين المعلومات والتتبع التاريخي لبعض المعلومات الواردة. نفترض أنه بعض الشخصيات قالوا إنها كانت جبانة في معركة كذا، الناس الآخرون قالوا إنه كان بطل. طيب أنا أتتبع كتب التاريخ وبعض العينات من هنا وهنا، قد أكتشف مصداقية أحد هذه المصادر كمان غير ذلك. يجب أن ينفي من الروايات ما لا يبقى بمستوى الثقة. تمام، أن يتخلص من المعلومات المشكوك فيها ولم يصل فيها إلى حل، أو يحيل الكاتب إلى مصادر يقول على ذمة فلان وفلان وفلان، وهذه ليست من الأمور التي أثق فيها، يوضح الأمر. تمام. ترجمة الحياة عمل فني، يجب أن يظهر فيها هذا العمل الفني بالضرورة، ويجب عليها أيضا أن يبرز عنصر خاص وهو كتابة وتعليق الكاتب نفسه عليها. لابد أن يبين موقفه من هذه المعلومات. تفضلي. أيوة، هذه الشخصية عابد تقي يقولون عنها في كتب، وكتب موثوقة، وهذه ليس كذلك، فيه لين في دينه. هذا الكتاب الذي يكتبه فلان والمصادر والمعلومات الموجودة فيه صادقة، ومن خلال المنهج العلمي توصلنا إلى مصداقيتها بالبحث والتحري إلى آخره، هذا الكتاب أيضا صادق. طيب التناقض إذن الآن في شخصية هذا الإنسان، ونحن قلنا قبل قليل إن الشخصية لها أبعاد مختلفة وأوجه مختلفة. نحن الجوهر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نأخذ من الشخصيات بمظاهرها. قد يكون فعلا هذا الشخص يبدو أمام الناس هنا بمظهر التقي النقي الورع، وفي في مكان آخر يكتشفون أنه غير ذلك، فهذا كتب عنه وهذا كتب عنه. لكن الآن الشخصية نفسها فيها انفصام، فيها انفصام. قد يأتي مثلا شخص تكتب عنه حاشيته المقربة منه، مثل الرؤساء والناس اللي نحن نراهم في التاريخ، يأتي المؤرخون ويكتبون عنهم أنهم كانوا كذا وكذا وكذا من الأمور الظاهرة للناس، وهم يخبئون ويخفون. يأتي شخص من الحاشية الداخلية في داخل القصر ويبرز لنا أن هذا الشخص كان سيئا لأبعد الحدود. إذن شخصيتنا التي نتحدث عنها في هذا الإطار تكون فيها انفصام وانفصال بين أبعادها المختلفة وأوجهها التي تظهر بها للناس. لكن نفترض الآن مثلا أن المصادر، مثلا يقال إن أبا الفرج الأصفهاني، إن أبا الفرج الأصفهاني لما تحدث عن سيرة هارون الرشيد صور وكأن كل حياته كانت قصور ولهو وغناء وقصف وكذا وكذا وكذا من المظاهر، والتاريخ يحدثنا أن هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما، أو يعتمر عاما ويغزو عاما. هذا سنتحدث عنه في مصداقية السيرة والترجمة بعد ذلك إن شاء الله نبينه. وضحت صورة الترجمة الغيرية أو ترجمة الحياة؟ تفضلي. ممكن هو هذا يرجع صحيح، يرجع إلى الشخصية نفسها، سواء كان عنده انفصام أو صار عنده تحول. تعرفين أن الثبات من ربنا سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الثبات قد تعرف أيضا الحديث، قد يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويكون من أصحابها. والعكس صحيح، في إنسان بيعمل طوال عمره بعمل أهل النار وفي أواخر حياته يصلح حاله ويتوب الله عليه ويعمل بعمل أهل الجنة. قد يكون هذا أيضا من يبين في السيرة أنه كان في مرحلة، مثلا أضرب لكم مثال، سيد قطب رحمه الله كان له فترة أمريكية يعيشها في أجواء التأثر بالحضارة الغربية، وهو نفسه هذا الكلام يصرح به والمحيطون. بعد ذلك تبين له وجه الحق بعد مقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله، وبدأت التحولات في حياته. أشعاره الموجودة بين إيدينا سيد قطب لا تنم عن شخصيته الموجودة في كتاب الظلال. اطلع واقرأه، تلك حقبة وتلك حقبة. هذا ليس انفصام، هذا ليس انفصاما. لكن هل على الشخص الذي يكتب السيرة أن يركز على تلك الحقبة وينسى الحقبة التالية؟ لا يكون منصفا في هذه الحالة. لابد أن يكون شخصية منصفة يبين والله إن هذا الكلام الذي تحدث به الشخص قبل أن يخوض في مجال العمل الإسلامي ويبدأ في أجواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يبين أيضا اختلاف سيد قطب مع مالك ابن نبي الجزائري، الداعية الجزائري، في بعض الأمور على الحضارة ومفهوم الحضارة والمدنية وغير ذلك. وضحت الصورة إن شاء الله تكون الآن، أرجو أن تكون الصورة واضحة للجميع. تفضل. قد يكون شخص يعني بشخصيتين كما هو واقعنا المعاصر، يعني في الخارج إنسان كريم وخلوق، شفتوا على العكس تماما من الشفريقة في لما يعني يحكوا أنه زوجك كريم تحكوا أنتوا عمين بتحكوا، يعني هذا برضو انفصام. يعني هذا انفصام صحيح، هذا يدخل في إطار الانفصام. الشخصية اللي تكون أمام الناس شخصية ناجحة وكريمة وغير ذلك، وخيره للغير وارد، وخيره للأهل لا يظهر أبدا، يكون بخيل، بخيل جدا. فهذا انفصام في الشخصية. وانتم عارفين أحيانا يصل الإنسان إلى مرحلة أن يبر أصدقاءه ويعق أهله أباه وأمه، ولا لا؟ هذه مصيبة في الحياة. بتلاقيه مع أصحابه ما شاء الله الشاب أو الرجل قمة في الاحترام وتبادل المودة، وعندما يذهب عند أبيه وأمه يكون عاقا. هذا في هنالك الانفصام موجود في حياة الناس للأسف الشديد، والانحرافات الواقعية موجودة في حياتهم قد تنعكس على الشخصية هذه أو تلك من خلال ما يكتب عنها فيما بعد. وضحت إن شاء الله تكون هذه الصورة، أرجو أن تكون الصورة واضحة. ننتقل الآن إلى السيرة الذاتية. ما المقصود بالسيرة الذاتية؟ قلنا في السيرة الغيرية أو ترجمة الحياة أن يكتب شخص عن شخص، في السيرة الذاتية أيوة أن يكتب الكاتب سيرته بقلم بقلمه هو، ويذكر الحقائق كمان، تمام، لإيجاد صلة قرابة ومودة بينه وبين القارئ المتلقي. مثلا نضرب مثال على ذلك في سيرة غربة الراعي لإحسان عباس. إحسان عباس دكتور ناقد فلسطيني كتب سيرته ليبين ملامح هذه الشخصية ويؤثر في جمهوره الذي يحب كتاباته. مثلا فدوى طوقان عندما كتبت سيرتها رحلة جبلية، رحلة صعبة، كذلك تريد أن توجد علاقة بينها وبين المتلقي خارج إطار الشعر الذي كانت تكتبه، لأنه نحن كثيرا ما نقرأ أشعارا لا نعرف حقيقة قائلها، ونجد نكتشف أنهم أناس بسطاء طيبين إلى أبعد الحدود، عاديين جدا. أنا تعاملت مع بعض الشعراء فوجدتهم قمة في التواضع وفي الاحترام، ورغم الاختلافات الفكرية بيني وبينهم، على عكس بعض الناس الآخرين من الشعراء أيضا والأدباء يروى أنهم وصلوا إلى مرحلة من التكبر التي لا تحتمل، وهم في الأساس لم يصلوا بعد إلى مستوى الشعرية الصحيحة. يعني لاحظوا، ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ كما يقول الشاعر. هنالك الإنسان عندما يمتلئ يزداد تواضعا، ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. والإنسان الفارغ يكون كالطبل الأجوف، كالسنبلة الفارغة اللي شامخة هكذا في وجه الناس، وهي في الأساس لا تمتلك جوهرا قيما. كلما ازداد ثقل الإنسان في الإيمان والتقوى والعلم والأخلاق ازداد تواضعا، وكلما فرغ كان كالطبل الأجوف، بمجرد الرنة عمل لنا دمتك تك تك. الآن قسم الدكتور إحسان عباس في كتابه عن السيرة أنواع هذه السيرة إلى عدة أقسام. نوع منها، من تشاركنا؟ أيوة تفضل. صنف منها إخباري محض، يريد الكاتب كاتب السيرة من خلال ما يكتب عن نفسه أن يخبر الناس بمعلومات عن حياته، وسأبين أن هنالك تداخل. يعني هذا الإخبار المحض ليس موجود، لابد أن يكون هنالك هدف يتبع بعض الأمور الأخرى لبيان مواقفي أنا من بعض الأمور التي حصلت إلى آخره. تفضل. صنف يكتب للتفسير والتعليل والاعتذار والتبرير. مثل ماذا؟ اعتذار وتبرير وتفسير وتعليل. سيرة ابن خلدون. مذكرات الأمير أبي عبد الله آخر ملوك. أيوة. اللي ابكي على ملك كابكي كالنساء الذي قاتله. أيوة في آخر عندما سقطت الأندلس. غير ذلك، ملكا مضاعا ابكي كالنساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. أيوة. من الضلال للإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمه الله، تعرفون أنه بدأ كان يتنقل من الفلسفة أو انتقل من عالم الفلسفة إلى عالم التصوف، وكتب كتابه التهافت الفلاسفة، وراح ابن رشد كتب عليه كتاب تهافت التهافت إذا تعلمتم ذلك، وكتب المنقذ من الضلال، وحاول أن يبين ما جرى معه حتى وصل إلى ما وصل إليه من الفقه الشافعي، هو من علماء الشافعية، لكن فيه ميولا صوفية من صوفية أهل السنة على بعض الأحاديث الركيكة أو الضعيفة الموجودة فيه، بينها العلماء في محلها، وهي لا تنتقص من قدر الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين. حديثنا عن المنقذ من الضلال وليس عن إحياء علوم الدين. أيوة. صنف يخص قصة المغامرات في الحياة وما يلاقيه المرء من تجارب. تمام. وصنف آخر مذكرات أسامة بن منقذ تسماها كتاب الاعتبار. كتاب الاعتبار وغير ذلك كمان. خلاص. لكن هذه الأقسام التي تحدث عنها الدكتور إحسان عباس قد تتداخل مع بعضها البعض، فنجد في صنف الإخبار صنف لتبرير المواقف، وصنف للتعليل والتفسير وبيان الصراع وغير ذلك من الأمور التي قد يطغى فيها جانب على جانب آخر، لأن التقسيم صعب. قد يكتب، يفاجئنا إنسان بأنه يكتب سيرته الذاتية جامعا لكل هذه الأمور، وإلا لماذا يكتبها؟ لمجرد أن يعرض لنا حقائق أنه ولد في عام 1917 وانتقل إلى مدرسة النجاح وإلى بعدها إلى كلية كذا وجامعة كذا، لا، هنالك بعض الأمور التي يريد أن يوصلها لنا. كذلك قد يحاول الكاتب من خلال سيرته الذاتية أن يزرع قيما في الأجيال، خصوصا إذا كان من الناس الذين لهم باع في العلم والأدب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في صناعة التاريخ وغير ذلك. ننتقل الآن إلى سؤال: أيهما أصدق؟ السؤال النهائي هذا حتى نختتم به محاضرتنا لهذا اليوم. أيهما أصدق؟ هل الترجمة أصدق أم السيرة الذاتية أصدق؟ تفضلي. قد تكون أصدق، يعني احتمال. هو يفترض، لحظة بس أوضح هذه الفكرة حتى الوقت لا يدركنا، المفروض أن تكون السيرة الذاتية لأن الإنسان يكتب عن نفسه فيها أصدق من الترجمة لأن الإنسان أدرى بنفسه، ولكن هذه حقيقة مشكوك فيها، لأن إدراك الإنسان لنفسه أمر غير وارد. كثيرا منا لا يعرف حقيقة نفسه، الناس تراه أنه شخص ضعيف وفاشل وهو يرى نفسه قمة في الرقي والشجاعة وغير ذلك. هذه شيء آخر، أن كاتب السيرة الذاتية أحيانا قد يضخم في بعض المواقف ويزيف فيها، قد يتناسى أيضا بعض الأمور التي فيها حساسية كأمور الغرام والمواقف المخزية في حياته أحيانا بعض الشخصيات، خصوصا إذا كان من القيادات الكبيرة. كذلك هنالك تحرج من ذكر بعض الوقائع التي لها مساس بشخصيات أخرى في خلال السياق التاريخي. يعني لو رأينا أن بعض الرؤساء سيكتب عن نفسه أو القيادات ستكتب عن نفسها، ماذا سيقول عن نفسه؟ نحن نراه أنه ظالم وجبان ويخاف من أمريكا ويخاف من الاحتلال ويخاف من كذا، ماذا سيقول عن نفسه؟ سيصور نفسه إماما للعدل، سيصور نفسه أنه إمام العادلين مثل عمر بن الخطاب، وأنه زين التقوى وهو ظالم فاجر. إذن بهذا الأمر نخلص إلى أن المصداقية في السيرة الذاتية تقل نتيجة لهذه السلبيات التي تحدثنا عنها، أن الإنسان قد يضخم وقد ينسى وقد لا يدرك نفسه، وكل واحد فينا لمؤاخذة عندما ينظر إلى المرآة يرى نفسه أنه هو الأفضل، أليس كذلك؟ وعلى رأي المثل يعني، ولا لا نقول المثل، ويمشي على الأرض تقدير الذات كما يقول علماء النفس، إما أن يأخذ منحة التضخيم وإما أن يأخذ منحة التقزيم، وفي كلتا الحالتين يكون الأمر سيئا، لكن الآخرين بقدر المستطاع يحاولون أن يقتربوا. من الموضوعية. ونحن للأسف الشديد في كثير من حياتنا لا نتميز بالموضوعية، فالموضوعية مطلوبة، لكننا بشر لا يمكن أن نصور أنفسنا كما هي. وبارك الله فيكن جميعا.